الشرق الأوسط شرطة الجزيرة شرطة بي بي سي شرطة محيط شرطة الدستور البوصلة إن المنطقة فيها كل تلك الأحداث تتطالع بها وما يحدث من متغيرات أيا كانت على مختلف المستويات المحلية والداخلية والإقليمية والدولية وماذا يمكن للشعوب بتحققه من خلال مساراتها تسير فيها من خلال قياداتها تسلم لها زمام أمورها وتريد بن يحدث ذلك الوضع من معالجة المشكلات المتواجدة أيا كانت في كافة المجالات والميادين وتتجد الكثير من تلك التصريحات الهامة والمسؤولات بنه سوف يكون هناك تحقيق للاجتياجات ورغبات الشعوب فيما تريده من أولويات يمكن لها بان يعتمد عليها في كل ما هو ضرورة وأساسي والقيام بكل تلك الأصلاحات المطلوبة والمنتظرة وما يمكن بان يتم تحقيقه أيضا من الأنجازات الحضرية الأخرى في كافة المجالات والميادين الحيوية ويمكن أفضل الاعتماد عليها في تحقيق ما يمكن بان يحقق الكثير من أهداف الأمة وفقا للخطة الموضوعة من قبل العلماء والاستاذة والمختصين والخبراء الذين لديهم القدرة والإمكانية على القيام بكل ما يمكن بان يكون له دوره في النهوض بالشعوب نحو آفاق ووضع أفضل عما ها عليه وأن يكون هناك بالفعل كل تلك الأنجازات أيا كانت على مختلف المستويات والصعدة والوصول إلى بر الأمان بيسر وسلام. إنه لم يكتب على شعوب المنطقة بنتظر في هذه المعاناة إلى ما لا نهاية أو أن لا تجد لها من المعالجات الضرورية ما يحقق لها وضع معيشة أفضل في من الكرامة والحرية والعدل والمساواة وكل ما يمكن بان يؤدى دوره الإيجاب والفعال في تحقيق ما تربى إليه نحو أفضل الغايات كما يجب وينبغ وما هو في أطاره الطبيعي مما يصبح فيه من الرخاء والازدهار وكل ما يمكن بان يغير الحال من حال إلى أفضل حال إنه قد يكون هناك من تلك المسارات الخاطئة تتحدث وتؤدى بالتالي إلى السقوط في الهاوية وما يمكن بان يكون فيه من موارد الهلاك المنتظر والكياد والسير نحو ما لا يجب له بأن يكون في هذه المرحلة ألف وما قد يكون قد سبق من مراحل حدث فيها من التردى والتدهور الخطير والذي يحتاج إلى أن يتم تداركه بفضل ما يمكن بأن يكون هناك من المعالجات وأن لا يكون من الخداع والتضليل الذي لا تجد فيه الشعوب ما يسعى من أجله وتنشده وتصبح الأوضاع فيها المزيد من المعاناة وما قد أصبحت الشعوب لا تستطيع أن تستمر وتواصل مسيرتها في كل ما قد يعتريها من تلك الصعوبات والتعقيدات والمشكلات تواجهها فتجد بنه لابد من أن يكون هناك من تلك الحلول الإيجابية والفعالة تتحقق ما يمكن بأن يكون فيها من الخير والنفع السريع والكيا إن المنطقة كما يرى الكثير من السياسيين والمحلليين والخبراء تسير نحو محنى خطر ومنزلق يجب فيه الحرص والحذر وأن تأخذ كل تلك التحذيرات والإرشادات والتوصيات التوضعت من قبل أهل العلم والفكر والرأى والمشورة والحكماء وكل من يستطيع أن يدل بدلوه بما ينفع ويفيد ويصل إلى تلك النتائج المنشودة تتحقق أفضل ما يمكن من أوضاع وما يرتقى بها إلى ما هو من إرفع المستويات في عالمنا اليوم وبالتالي فإن هذا مما له قيمته وهميته وكل ما يمكن بأن يكون في المسار الصحيح والسليم الذي يصل إلى بر الأمان كما يجب وينبغ بعيدا عن كل تلك الأخطار قد تحيط بما فيه من الضرر ولذا الذي يجب البعد عنه تجنبه وتجنب كل ما قد يحدث باي صورة من الصور أو شكل من الأشكال إن المنطقة قد أصبحت في متاهات خطيرة في المراحل التي مرت بها وما قد يكون ما زالت آثارها متواجدة، وأنه قد يكون هناك من تلك المعالجات تنتشل المنطقة من هذه المطبات الخطيرة توقعت فيها، وتريد بن تجد الطريق الممهد وما يمكن بان يصل بها إلى ما تصب إليه من كل تلك الأهداف التافهة، ما يسلج الصدر ويريح القلب وينير الفكر ويؤدى إلى أفضل ما يمكن السير فيه من مسارات فيها الأنجازات التنافسية المنشودة. إن هناك الكثير من تلك الأعمال والمهام قد تتواجد وتحتاج إلى من يؤديها ويقوم بها، وبالطبع سوف تتشعب وتتفرع إلى الكثير والعديد من تلك المجالات والميادين، وتحتاج إلى ما يمكن بان يحقق فيها ما هو مطلوب منها من الوصول بها إلى تلك النتائج الإيجابية والمنشودة والتافيها من النفع والخير وليس الضرر أو الأذى، وأن يكون هناك ما يمكن استعراضه مع تلك الجهات المعنية بذلك سواء على المساويات العليا أو الدنيا، مما قد يكون فيها من العمومية أو الخصوصية، وما يمكن بان هناك تحديد لهذه الأهداف التالبد منها في الوصول إلى كل ما من شأنه بأن يحقق من الرغبات والاشتياجات والمتطلبات الكثير، وأن يتم التعامل الإيجابي والفعال وفقا لما سوف تقضيه الأوضاع في تحقيق كل ما يلزم في هذا الشأن الذي يعبر حيوي فيما يتم الخوض فيه من غمار ومضمار في الحياة زمينة وجغرافية وعلى المدى القصير والمتوسط والبعيد، والوصول إلى أفضل ما يمكن بأن يتم تحققه كما هو متوقع ومتنتظر. إذا فليؤدى كل واجبه كما هو منتظر وما هو متوقع وما سوف يكون، وأن يصبح هناك التعاون اللازم والمطلوب وكل ما يمكن بأن يتواجد من الدعم الذي يضمن تحقيق أفضل ما يمكن من تلك المستويات التنافسية يسعى من أجلها الجميع، وسوف تصمد مع كل تلك المنافسات الشديدة الوطأة في عالم اليوم وما نريد بنحققه، وأن نسير في الطريق المؤدى إلى تحقيق الأهداف، وأن يتم التحلى بكل تلك المواصفات الحسنة مما يزيد من كل ما سوف يكون له دوره في تحقيق الارتقاء المستمر نحو ما هو أفضل باستمرار، مع المواصلة في التحديث والتجديد والتطوير وفقا لما تتطلبه الظروف لذلك، والبعد عما يحدث من الأذى والضرر أو ما يؤدى إلى ظهور أو حدوث الخطر الذي يجب الوقاية منه، وما يمكن بأن يكون هناك من تلك الأرشادات والتعليمات تتضمن المسارات الأمنة بالوعى والسلامة، وما يمكن بأن يتحقق من كل تلك الأنجازات بسيطها ومعقدها، والوصول إلى الأهداف بما يضمن الغرض منها والبعد عن كل ما قد يكون له من السلبيات والمساوئ. إنها تلك المسارات التافهة مما نريده دائما بأن يتحقق، وأن يكون فيها كل ما نرغب فيه من تعاون يحقق البعد عن التعقيدات والصعوبات المرفوضة قد تصل إلى المتاهات نحاول بأن نبتعد عنها ونصل إلى بر الأمان كما هو منتظر ومحدد في مواعيد ومواقيت يتم الالتزام بها وتأدية كل ما هو مطلوب كما يجب ولابد منه. إن المنطقة تعيش أحداث في الكثير من التوترات تشمل كافة المجالات.